خليلي يا خليلي عرجا بعيناني لأرى رسم دارها بعياني، وإذا ما وصلت مدار حطان وبها صاحبي فلتبكياني، وقفابي على الطلول قليلا لتباكى بل وابكي مما دهاني. صلوا على النبي. وقفابي على الطلول قليلا نتباكى بل وابكي مما دغاني، واذكرا لي حديث هند ولبنان وسليمة وزينب وعناني، ثم زيدا من حاجر وزرود خبرا عن مراتع الغزلان. لو ترون لو ترون حرمات الخردام بلغ الهادي سلامي سلامي، يا نور حرمات الخردام بلغ الهادي سلامي سلامي، واخبريه صبر فان فني، يا سيمات الغزام بلغ فأحمد سلام سلامي، وريه عن غرام حيث عنه صبر فان فني. النار ليلا بدت ليلا بذي سلم، النار ليلا بدت ليلا بذي سلمي، أم بارق ناح في الزوراء فالعلم، من تذكر جيران بذي السلم، من تذكر جيران بذي الريح أم هبت الريح من تلقاء كماظمة وأوقظ البرق في الظلماء من عظمي سلمى خدت عن كل الاماني الخيمات الخزامي بلغي الهادي سلامي سلامي تتفق يهمي أيحسب الصف أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لذكر البلاد والعالم لولا الهوى لولا الهوى لولا الهوى لولا الهوى غرامي غرام لا يقال بغيره ودونه يا للمحبين مانع لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرق لذكر البان والعلم نعم نعم نعم نعم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم نعم نعم نعم سران نعم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني بالألم يا لائمي يا لائمي يا لائمي يا لائمي يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي لولا الهوى لولا الهوى لم تغرق دمعا معنى على الضلل ولا أرقت لذكر البال والعلم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. نعم أنا مشتاق وعندي لوعة. نعم أنا مشتاق يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. عند ربات الخدور أمر الناس المثل المثاني. يا نسيمة الخدام بلغيها للسلام سلامي واخبري لطيبة تعرج. إن بين قبابها حبيب لأدواء القلوب طبيب. حبيبي يا رسول الله نور عيني يا أبا الزغراء. حبيبي لطيبة عرج. إن بين قبابها حبيب لأدواء القلوب طبيب. إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. لطيبة تعرج. إن بين قبابها حبيب لأدواء القلوب طبيب. إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب إذا لم يجب ربنا في حيه الدعاء للدعاء يجيب فيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب وصرت نسمة من الغور ليلا وصرت نسمة من الغور ليلا فتجلى صبابة ونحيب وصارت نسمة وعقيق الأراس لا للعاشقين قلوب أغاث أثرت نسمة من الغور ليلا وأنت يا نسمة الوادي على مهل مرغ الهوينا فقلب الصب بالكفتي يا نسمة الوادي نسمة من الغور ليلا فتجلت صبابة ونحيب وصرت نسمة وعقيق الأراك لها وفيه كم أذيبت للعاشقين قلوب ما بقى غير ساعة للتلاقي ما بقى غير لحظة للتلاقي ثم يدو من الديار الكئيب فتهيأ إلى اللقاء وبادر هذه طيبة وهذا الحبيب يا رفاقي عساكم تحملوني معكم نحوه لعلي أطيب خذوني إلى أرض المدينة إنني جعلت إليها قدوتي ورواحي خذوني إلى أرض المدينة إنني جعلت إليها قدوتي ورواحي وإن قلتم وفى الركاب فإنني أطير على وجهي بغير جناحي صلى مولانا وحيا روضة الهادي البهية صلى مولانا وحي روضة الهادي البهية من بها حبيبي لا زال حيا لي القرب ده يا نداني يا نسيمات الغزامي بلغي معها سلامي سلامي بريح منك يجريها لا يعرف الشوق لا يعرف الشوق إلا من يكابد ولا الصبابة إلا من يعانيها بين بطاح حيهم والأبطحي طرحت روحا عنه لم تبرحي بين بطاح حيهم والأبطحي طرحت روحا عنه لم تبرحي وقد فرست بفراغم مقلة سوى جمال نورهم لم تلمحي أقول للروح أقول للروح أقول للروح أقول للروح إذا سارت لهم أقول للروح إذا سارت لهم ألا فروحي وعلى الباب امرحي وقبلي بخشية أعتابهم وهمة العزم لديه صحيح أقول للروح يا روح الروح يا سيدي أقول للروح إذا سارت له فلا فروحي وعلى الباب امرحي وقبلي بخشية أعتابهم قبلي بخشية أعتابهم وهمة العزم لديك صححي ثم اطرحيني ضمن ذياك الحما وكون كل الحادثات فاطرحي أقول للروح أقول للروح أقول للروح إذا سارت لهم ألا فروحي وعلى الباب امرحي وقبلي بخشية عذابهم وغمة العزم لديهم صحيحي ثم اطرحيني ضمن ذياك الحما وكون كل الحادثات فاطرحي لو يسمح الدهر بشم تربه، لكنني أظنه أن يسمحي لأنني عن شم ترب بابهم يقطر مثلي ويكل ملمحي، لأن مثلي وعزيز قدرهم لرتبة الحب لهم لم يصلحي، ورحمتاه لفؤاد مغارم مولغ مقرح مجرح يستفتح الأبواب يستفتح الأبواب من ذاك الحما. وإله إن رب الحما لم يفتح على المدينة، على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا، على المدينة، على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا، ربي بلغنا زيارة طه، ربي بلغنا زيارة طه، فهو الشفيع للمذنبين. على المدينة، على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا، على المدينة، على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا، ربي بلغنا زيارة طه، ربي بلغنا زيارة طه، فهو الشفيع للمذنبين. على المدينة، على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا، على المدينة، على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا، وعلى المدينة تنزور الهادي، ندخل بالحضرة ونطلب لمدادي، على المدينة تنزور الهادي، ندخل بالحضرة ونطلب لمدادي، ويا ربي عبدك رافع ليادي، يا ربي شفع فينا نبينا، على المدينة، على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا، على المدينة، على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا، صلي بالقلب محبوبك طاغى، ارفع الهمة وافخر وتباغى، خلي بالقلب محبوبك طاغى، وارفع الهمة وافخر وتباغى، وكل الخلايق يرجون بجاها، وأحمد ينجلي نورا عديدا. على المدينة، على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا، على المدينة، على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا، ربي بلغنا زيارة طه، ربي بلغنا زيارة طه، فهو الشفيع للمذنبين. على المدينة، على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا، على المدينة، على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا، وكل الخلايق في يوم المحشر تصرخ وتنادي الله، كل الخلائق في يوم المحشر تصرخ وتنادي الله أكبر، كل الخلائق في يوم المحشر تصرخ وتنادي الله أكبر، الله أكبر، نور المصطفى لمع.